الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى في باب سجود السهو من كتاب الروض المربع: وإن سبح به ثقتان، أي نبهه بتسبيح أو غيره ويلزمهم تنبيهه، لزمه الرجوع إليهما، سواء سبح به إلى زيادة أو نقص، وسواء غلب على ظنه صوابهما أو خطأهما، والمرأة كالرجل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله: وإن سبح به ثقتان، مرادهم بالثقتين العدلان الضابطان. قال: ويلزمهم تنبيهه، يعني إذا ارتج على الإمام وسهى فإنه ينبه، كما تقدم لنا حكم الفتح على الإمام. قال: سواء سبح به إلى زيادة أو نقصان، إلى آخره. قال: وسواء غلب على ظنه صوابهما أو خطأهما، والمرأة كالرجل. هذه المسألة إذا سبح به ثقتان لا تخلو من خمس حالات. الحالة الأولى أن يجزم الإمام بصواب نفسه، إذا جزم الإمام بصواب نفسه فإنه لا يرجع إلى تسبيحهما. الحالة الثانية أن يغلب على ظنه صوابهما، هذا يرجع إلى تسبيحهما. الحالة الرابعة أن يغلب على ظنه، أن يجزم بصوابهما، الحالة الثانية. الثالثة أن يجزم بصوابهما، فهذا يرجع إليهما. الحالة الرابعة أن يغلب على ظنه خطأهما، فهذا يرجع إليهما. الحالة الخامسة أن يتساوى عنده الأمران، فهذا يرجع إليهما. فأصبح في أربع حالات يرجع إلى تسبيح من سبح به، إلا في الحالة الأولى، وهي ما إذا جزم بصواب نفسه. فإذا جزم بصواب نفسه فلا يرجع إلى تسبيح. إذا جزم بصوابهما، غلب على ظنه صوابهما، يرجع. غلب على ظنه خطأهما، يرجع. تساوى عنده الأمران، يرجع. وهذا ظاهر، إلا فيما إذا غلب على ظنه خطأهما. فإذا ظن خطأهما وأن الحق معه، فليظهر أنه لا يرجع. وقول المؤلف رحمه الله ثقتان، الرأي الثاني أنه يكفي ثقة واحدة. يعني هم يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى كلام ذي اليدين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى كلام ذي اليدين، لأنه التبس عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما سأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم رجع إلى كلامه. نعم. فإن أصر على عدم الرجوع ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته، لأنه ترك الواجب عمدا. وإن جزم بصواب نفسه لم يلزمه الرجوع إليهما، لأن قولهما إنما يفيد الظن واليقين مقدم عليه. وإن اختلف عليه من ينبهه سقط قولهم، ويرجع منفرد إلى ثقتين. وبطلت صلاة من تبعه، أي تبع إماما أبى أن يرجع حيث يلزمه الرجوع، عالما لا من تبعه جاهلا أو ناسيا للعذر، ولا من فارقه لجواز المفارقة للعذر ويسلم لنفسه ولا يعتد. كما تقدم أن الإمام إذا سبح به ثقتان يجب أن يرجع إلى قولهما ما لم يجزم بصواب نفسه. طيب، بالنسبة لمن تابعه، فقال لك المؤلف رحمه الله من تابع الإمام لا يخلو. الحالة الأولى أن يتابعه عالما بالخطأ، فهذا تبطل صلاته. الحالة الثانية أن يتابعه جاهلا أو ناسيا، وهذا هو الغالب، أن يتابعه جاهلا أو ناسيا، فهذا صلاته صحيحة. والحالة الثالثة أن يفارقه، فهذا أيضا صلاته صحيحة. العلماء يقولون إذا مضى الإمام في موضع يجب عليه الرجوع أو رجع في موضع يجب عليه المضي لا يتابع، فإذا قام مثلا إلى خامسة لا يتابعه المأموم وله أن يفارقه. وهل له أن يسلم لنفسه أو ينتظر؟ كله جائز، لكن الأفضل أن ينتظر ويسلم على الإمام. ولا يعتد مسبوق بالركعة الزائدة إذا تابعه فيها جاهلا. الرأي الثاني أنه يعتد بها، يعني مثلا شخص سبق بركعة وقام الإمام إلى خامسة وقام معه وهو جاهل، الآن صلى 4 ركعات، لا يلزمه أن يزيد ركعة خامسة. الصواب أن المسبوق بالنسبة للزائدة إذا كان يجهل نقول بأن صلاته صحيحة، لأنه يظن أن هذه هي، يظن ما دام أنه سبق بركعة يظن أن هذه هي الرابعة له للإمام. وعمل في الصلاة متوال مستكثر عادة من غير جنس الصلاة كالمشي، يعني الزيادة في الصلاة إما أن تكون زيادة أقوال أو زيادة أفعال. زيادة الأقوال إما أن تكون من جنس الصلاة وإما أن تكون من غير جنس الصلاة. تقدم ما يتعلق بزيادة الأفعال التي من جنس الصلاة، إذا زاد ركوعا سجودا قياما جلوسا أو زاد ركعة كما تقدم وذكر المؤلف رحمه الله فيها التفصيل، فهذه يشرع فيها السجود السهو. القسم الثاني زاد فعلا من غير جنس الصلاة، هنا ذكره المؤلف رحمه الله، هذا لا يشرع فيه سجود السهو، وإنما يشرع سجود السهو إذا كان الفعل أو القول من جنس الصلاة وكان ذلك سهوا لا عمدا. نعم. وعمل في الصلاة متوال مستكثر عادة من غير جنس الصلاة كالمشي واللبس ولف العمامة يبطلها عمده وسهوه وجهله إن لم تكن ضرورة. وتقدم ولا يشرع 3 شروط. ولا يشرع ليسيره أي يسير عمل من غير جنسها سجود ولو سهوا، يعني ما يكون سجود السهو إلا إذا كان الفعل أو القول من جنس الصلاة وكان سهوا. ويكره العمل اليسير من غير جنسها فيها، ولا تبطل بعمل قلب وإطالة نظر إلى شيء. وتقدم ولا تبطل الصلاة بيسير أكل وشرب سهوا. النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى أعلام الخبيصة فدل على أن الصلاة لا تبطل بالنظر إلى شيء. ولا تبطل الصلاة بيسير أكل وشرب، هذا كله من العمل الذي ليس من جنس الصلاة. ولا تبطل الصلاة بيسير أكل وشرب سهوا أو جهلا لعموم عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان. وعلم منه أن الصلاة تبطل بالكثير عرفا منهما كغيرهما. ولا يبطل نفل بيسير شرب عمدا، لما روي أن ابن الزبير شرب في التطوع، ولأن مد النفل وإطالته مستحبة فيحتاج معه إلى جرعة ماء لدفع العطش فسوء منح فيه كالجلوس. هذا من مفردات المذهب، يعني أنهم يجوزون شرب الماء عمدا في النفل، يعني شرب الماء اليسير عمدا في النفل، أم إذا احتاج إلى ذلك، خصوصا إذا طال القراءة والقيام إلى آخره. وهذا كما ذكر المؤلف رحمه الله وارد عن ابن الزبير رضي الله عنه. وظاهره أنه يبطل بيسير الأكل عمدا، وأن الفرض يبطل بيسير الأكل والشرب عمدا، وبلع ذوب سكر ونحوه بفم كأكل، يعني لا يكون شربا. يعني مثلا لو ابتلع ذوب حلاوة في فمه فهذا تبطل عليه صلاته حتى ولو كانت الصلاة نافلة، لا يكون في حكم الشرب. ولا تبطل ببلع ما بين أسنانه بلا مضغ، قال في الإقناع إن جرى به ريق. وفي ما بين الأسنان إذا جرى به الريق، هذا يقول لك المؤلف مما يعفى عنه. وفي التنقيح والمنتهى ولو لم يجري به ريق. وإن أتى بقول مشروع يعني في غير المذهب حتى ولو تعمد بلعه ما بين، لأن هذا أمور يسيرة. يعني أمور يسيرة، فقال لك بالتنقيح والمنتهى ولو لم يجري به ريق، إن هذا أمر يسير، فيقول لك لا تبطل به الصلاة. لكن ما مشى عليه الإقناع أنه إن جرى به الريق عفي، إن لم يجري به الريق لا يعفى. والمؤلف أيضا قال بلا مضغ، هذا يدل على أنه إذا كان هناك مضغ وعلك لهذا الشيء فإنه يبطل الصلاة. نعم. وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وركوع وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الركعتين الأخيرتين من رباعية أو في الثالثة من مغرب لم تبطل بتعمده، لأنه مشروع في الصلاة في الجملة، ولم يجب له أي لسجوده أي لسهوه سجود، بل يشرع أي يسن كسائر ما لا يبطل يعني عمده الصلاة. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بزيادة الأفعال، وأن زيادة الفعل إما أن يكون من جنس الصلاة أو من غير جنس الصلاة، شرع الآن فيما يتعلق بزيادة الأقوال. وأيضا الأقوال إما أن تكون من جنس الصلاة أو من غير جنس الصلاة، فقال إذا أتى بقول مشروع إلى آخره لم يجب له سجود السهو. لماذا لا يجب له سجود السهو؟ لأن الضابط على المذهب كل شيء عمده يبطل الصلاة فسهوه يوجب السجود، كل شيء عمده يبطل الصلاة فسهوه يوجب السجود. وإذا أتى بقول مشروع في غير موضعه، قرأ مثلا في السجود أو قرأ في الركوع، هذا عمده لا يبطل الصلاة فسهوه لا يوجب السجود. نعم. وإن سلم قبل إتمامها أي إتمام صلاته عمدا بطلت، لأنه تكلم فيها قبل إتمامها، وإن كان السلام سهوا ثم ذكر قريبا أتمها، وإن انحرف عن القبلة أو خرج من المسجد. يعني لأنه إذا طال الفاصل امتنع البناء، أما إذا كان الفاصل يسيرا عرفا فالبناء ممكن. وسجد للسهو لقصة ذي اليدين، لكن إن لم يذكر حتى قام فعليه أن يجلس لينهض إلى الإتيان بما بقي عليه من جلوس، لأن هذا القيام واجب للصلاة فلازمه الإتيان به مع النية، وإن كان أحدث استأنفها. ظاهر إذا كان أحدث استأنفها، لكن إذا قام يقول لك المؤلف لا بد أن يجلس. والرأي الثاني لا حاجة للجلوس، لأن القيام ليس مقصودا لذاته، القيام ليس مقصودا، هو مقصود لغيره، فلو كان قائما له أن يتم الصلاة وهو قائم. في قصة اليدين لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلس. نعم. فإن طال الفصل عرفا بطلت لتعذر البناء إذن، أو تكلم في هذه الحالة لغير مصلحتها كقوله يا غلام اسقني بطلت صلاته، لقوله عليه السلام إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، رواه مسلم. وقال أبو داود مكان لا يصلح لا يحل، ككلامه في صلبها أي في صلب الصلاة، فتبطل به للحديث. لا تبطل يعني حتى لو تكلم لغير مصلحته، يعني ما سلم عن نقص وتكلم لغير مصلحة الصلاة هو معذور بهذا الكلام وتكلم بناء على أن الصلاة انتهت، فهو لم يتعمد المخالفة فلا تبطل عليه صلاته. ككلامه في صلبها أي في صلب الصلاة فتبطل به للحديث المذكور، سواء كان إماما أو غيره، وسواء كان الكلام عمدا أو سهوا أو جهلا، طائعا أو مكرها، أو وجب كتحذير ضرير ونحوه، وسواء كان لمصلحتها أو لا، والصلاة فرضا أو نفلا. تقدم أن المحظورات منهيات لا بد لها من ثلاث شروط: الذكر والاختيار والعلم. وعلى هذا إذا كان مكرها أو جاهلا أو ناسيا وتكلم في الصلاة فصلاته صحيحة. وإن تكلم من سلم ناسيا لمصلحتها فإن كثر بطلت، وإن كان يسيرا لم تبطل. قال الموفق هذا أولى، وصححه في الشرح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وذا اليدين تكلموا وبنوا على صلاتهم، وقدم في التنقيح وتبعه في المنتهى تبطل مطلقا. يعني أن المذهب حتى ولو تكلموا لمصلحتها ولو كان ذلك يسيرا أنها تبطل مطلقا. والرأي الثاني أنها لا تبطل إذا كان لمصلحتها وكان يسيرا كما ذكر الموفق رحمه الله. والذي يظهر والله أعلم أنها لا تبطل، الصلاة لا تبطل حتى ولو كان لو كثر، لا تبطل لأنه لمصلحة الصلاة، وهو تكلم على أن الصلاة انتهت. نعم. ولا بأس بالسلام على المصلي ويرده بالإشارة، فإن رده بالكلام بطلت ويرده بعدها استحبابا. والمؤلف قال لك لا بأس، لأن بعض السلف كره الصلاة، كره السلام على المصلي، يعني كما ورد عن العطاء والشعبي وإسحاق بن راهوية، كرهوا السلام على المصلي لأن في الصلاة إن في الصلاة لشغل. ويرده بعده استحبابا لرده عليه السلام على ابن مسعود بعد السلام، ولو صافح إنسانا يريد السلام عليه لم تبطل. وقهقهة وهي ضحكة معروفة ككلام، فإن قال قه قه فالأظهر أنها تبطل به وإن لم يبن حرفان، ذكره في المغني وقدمه الأكثر قاله في المبدع. ولا تفسد لأن القهقهة تنافي هيئة الصلاة وما ينبغي أن تكون عليه الصلاة من الخشوع والإقبال على الله عز وجل، فإذا قهقها فيها بطلت صلاته. نعم. ولا تفسد بالتبسم، وإن نفخ فبان حرفان بطلت، أو انتحب بأن رفع صوته بالبكاء من غير خشية الله تعالى فبان حرفان بطلت، لأنه من جنس كلام الآدميين، لكن إن غلب صاحبه لم يضره لكونه غير داخل في وسعه وكذا إن كان من خشية الله. يعني إذا انتحب، الانتحاب هو رفع الصوت بالبكاء. قال لك المؤلف لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون من خشية الله، هذا لا تبطل صلاته. الحالة الثانية أن يكون من غير خشية الله، كما لو سمع بحادث أو مثلا سمع أنه خسر وبكى وانتحب إلى آخره. فيقول لك المؤلف رحمه الله إذا كان من غير خشية الله فإنه تبطل عليه صلاته. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يقول بأن الأصوات التي تعبر عن أحوال المصوتين لا تدخل في الكلام، هذه تدل على أحوال المصوتين طبعا لا وضعا، فهذه ليست داخلة في كلام الآدميين. الذي جاء أنه مبطل هو كلام الآدميين، هذه أصوات تعبر عن أحوال المصوتين لا تكون كالكلام. نعم. أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت. يعني إن كانت التنحنح هذا لا يدل لا بالوضع ولا بالطبع، يعني التأوه والأنين والانتحاب هذا يدل على حال من فعل هذا طبعا لا وضعا، لكن النحنحة هذه لا تدل لا بالوضع ولا بالطبع. نعم. فإن كانت لحاجة لم تبطل، لما روى أحمد وابن ماجه عن علي قال: كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار، فإذا دخلت عليه وهو يصلي يتنحنح لي. وللنساء معناه. وإن غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب ونحوه لم يضره ولو بان حرفان. فصل في الكلام على السجود لنقص. ومن ترك ركنا فإن كانت التحريمة لم تنعقد صلاته، وإن كان غيرها فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت الركعة التي تركه منها، وقامت الركعة التي تليها مقامها، ويجزئه الاستفتاح الأول. فإن رجع إلى الأولى عالما عمدا بطلت صلاته. وإن ذكر ما تركه قبله، أي قبل الشروع في قراءة الأخرى، يعود وجوبا فيأتي به، أي بالمتروك وبما بعده، لأن الركن لا يسقط بالسهو، وما بعده قد أتى به في غير محله. فإن لم يعد عمدا بطلت صلاته، وسهوا بطلت الركعة والتي تليها عوضها. نعم، إذا ترك ركنا، قال لك المؤلف إن كانت تحريمة لم تنعقد صلاته، وإن كان غير التحريمة فذكر تفصيلا، قال إن شرع في قراءة الثانية، يعني ولنفرض أنه ترك السجود الأول من الركعة الأولى وقام إلى الثانية وشرع في قراءة الركعة الثانية، قال لك التغت الأولى وقامت التي تليها مقامها، لكن لو ذكره قبل أن يشرع في القراءة، مثلا ذكره في السجود الثاني، فإنه يرجع إليه ويأتي به ومما بعده. هذا المذهب. عند المالكية يقولون العبرة بالركوع، عقد الركوع، لأن الركعة إنما تدرك بالركوع. يعني إذا ترك مثلا السجود الأول وذكره بعد أن ركع وعقد الركوع في الركعة التي تليها، خلاص التغت وقامت تليها مقامه، ذكره قبل الركوع مثلا في القراءة يرجع. والرأي الثالث أنه إن ذكره قبل أن يصل إلى محله من الركعة التي تليها يرجع، وإن ذكره بعد أن وصل لا يرجع. أما الذي يظهر هو القول الثالث أو الثاني من مذهب المالكية. المالكية ربطوه بالركوع. أما اعتبار القراءة، هم يقولون القراءة ركن مقصود بنفسه. نعم، فإذا كان كذلك ما يرجع. نعم. وإن علم المتروك بعد السلام فكترك ركعة كاملة، فيأتي بركعة ويسجد للسهو ما لم يطل الفصل، ما لم يكن المتروك تشهدا أخيرا أو سلاما، فيأتي به ويسجد ويسلم. والذي يظهر والله أعلم، إن كان المتروك، يعني المتروك إن كان في الركعة الأخيرة وعلم به بعد السلام يأتي به وما بعده، وإن كان في غير الركعة الأخيرة و ذكر بعد السلام فإنه يأتي بركعة. المتروك إذا ذكره بعد السلام، إن كان في الركعة الأخيرة أتى به وما بعده، إن كان في غير الركعة الأخيرة أتى بركعة ما لم يطل الفصل. ومن ذكر ترك ركن وجهله أو محله عمل بالأحوط. يعني مثلا لا يدري هل هو ترك السجود الثاني في الركعة الأولى أو السجود الأول، اجعله السجود الأول لكي يأتي بهم وما بعده. وإن نسي التشهد الأول وحده أو مع الجلوس له ونهض للقيام لزمه الرجوع إليه ما لم ينتصب قائما، فإن استتم قائما كره رجوعه، لقوله عليه السلام: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين. رواه أبو داود وابن ماجه من حديث المغيرة بن شعبة. وإن لم ينتصب قائما لزمه الرجوع، مكرر مع قوله لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما. وإن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع، لأن القراءة ركن مقصود في نفسه بخلاف القيام. فإن رجع عالما عمدا بطلت صلاته، لا ناسيا أو جاهلا، ويلزم المأموم متابعته. نعم، يعني هو لما تكلم المؤلف رحمه الله على نقص الأركان تكلم على نقص الواجبات، لأن النقص إما أن يكون ركن أو لواجب أو لمستحب. تكلم عن نقص الأركان الآن، نقص الواجبات. أنا أقول نقص الواجبات، إذا نقص واجبا إن ذكره قبل أن يتلبس بالركن الذي يليه فإنه يرجع، وإن ذكره بعد أن تلبس بالركن الذي يليه لا يرجع يسقط. فالواجب له هاتان الحالتان، حالة الأولى ذكره قبل أن يتلبس بالركن الذي يليه، مثلا تسبيحة الركوع ذكر قبل أن يتلبس بالاعتدال، نقول يرجع ويأتي بها. لكن لو أنه اعتدل سقطت وجبر النقص بسوء السهو. ومثل أيضا التشهد الأول، لكن التشهد الأول هو قال لك لو انتصب قائما يرجع، لو شرع في القراءة لا يرجع. لماذا؟ ليش الفرق بين القيام وبين القراءة؟ قال لك لأن القراءة ركن مقصود بنفسه بخلاف القيام. صحيح أنه لا فرق، وعلى هذا نقول إذا انتصب قائما فإنه لا يرجع لأنه تلبس بركن الذي يليه. أما إذا لم ينتصب حتى الآن يرجع ويأتي بالتشهد. نعم. وكذا كل واجب فيرجع إلى تسبيح ركوع وسجود قبل اعتدال لا بعده، وعليه السجود أي سجود السهو للكل أي كل ما تقدم. ومن شك في عدد الركعات بأن تردد أصلى ثنتين أم ثلاثا مثلا أخذ بالأقل لأنه المتيقن ولا فرق بين الإمام والمنفرد. ولا يرجع مأموم واحد إلى فعل إمامه، فإذا سلم إمامه أتى بما شك فيه وسجد وسلم، وإن شك هل دخل معه في الأولى أو الثانية جعله في الثانية لأنه المتيقن. ويفهم من كلامه أنه إذا كان المأموم أكثر من واحد فإنه يرجع إلى فعله، لكن إذا كان واحدا لا يرجع إلى فعله. الاحتمال خطأ، لأن احتمال خطأ كبير هنا ما دام أنه واحد يحتمل خطأ. وإن شك هل دخل معه في الأولى أو الثانية جعله في الثانية لأنه المتيقن. وإن شك من أدرك الإمام راكعا رفع رأسه قبل إدراكه راكعا أم لا لم يعتد بتلك الركعة لأنه شاك في إدراكها ويسجد للسهو. لكن إن غلب على ظنه أنه أدرك الركوع مع الإمام فإنه يعتد بها ويسجد للسهو. يعني هذا شخص دخل المسجد والإمام راكع ثم ركع وشك هل أدرك الركوع أو لم يدرك الركوع، لا يخلو من ثلاث حالات: أن يغلب على ظنه أنه أدرك يعتد بها، يغلب على ظنه أنه لم يدرك لا يعتد بها، يتساوى الأمران لا يعتد بها. فإذا غلب على ظنه أنه أدرك يعتد بها ويسجد للسهو، وعلى كل حال هو سيسجد للسهو في كل الصور الثلاث. ومتى يكون مدركا للركعة؟ يكون مدركا للركعة إذا اجتمع مع الإمام في الركوع المجزي. يعني مثلا الإمام راكع ثم تحرك ثم ركع المأموم والتقيا، كل منهما يسمى راكعا، كل منهما قد انحنى ويسمى راكعا، هنا يكون أدرك الركعة. نعم. وإن شك المصلي في ترك ركن فكتركه أي فكما لو تركه يأتي به وبما بعده إن لم يكن شرع في قراءة التي بعدها، فإن شرع في قراءتها صارت بدلا عنها. ولا يسجد للسهو. المؤلف رحمه الله لما تكلم عن النقص تكلم عن السبب الثالث وهو الشك، والقاعدة على المذهب أنه في الشك يؤخذ باليقين بالأقل. شيخ الإسلام يفرق بين ما هل ترجح عنده شيء أو لم يترجح، إن ترجح عنده شيء أخذ بالراجح، ما ترجح عنده شيء يأخذ بالأقل. نعم. ولا يسجد للسهو لشكه في ترك واجب كتسبيح ركوع ونحوه أو لشكه في زيادة إلا إذا شك في الزيادة وقت فعلها لأنه شك في سبب. شك في ترك واجب، يقول لك المؤلف يعني شك هل سبح أو لم يسبح إلى آخره، يقول لك المؤلف لا يجب أن يسجد، وصاحب الشرح الكبير يقول يجب أن يسجد. نعم. أو لشكه في زيادة إلا إذا شك في زيادة وقت فعلها لأنه شك في سبب وجوب السجود والأصل عدمه. فإن شك في أثناء الركعة الأخيرة أهي رابعة أم خامسة سجد، لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها، وذلك يضعف النية. ومن شك في عدد الركعات وبنى على اليقين، يعني هذه المسألة لا تخلو من أمرين. الأمر الأول أن يحصل له الشك بعد الفعل، هذا لا ينظر إليه، يعني ركع وبعدما رفع من الركوع شك هل هذا الركوع زائد أو ليس زائدا، هذا لا يلتفت إليه. الحالة الثانية ركع وأثناء ركوعه شك هل هو زائد أو ليس زائدا، قال لك المؤلف رحمه الله ينظر إلى هذا الشك، ونعم لأنه شك. فإن شك في قال لك سجد لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها، وذلك يضعف النية. نعم. ومن شك في عدد الركعات وبنى على اليقين ثم زال شكه وعلم أنه مصيب فيما فعله لم يسجد. وعن شيخ ابن عثيمين يرى أنه يسجد، الشيخ يقول يسجد، يعني هذا شك هل هي ثلاثة أو أربعة، ثم جعلها ثلاثة ثم تبين له أنها ثلاثة، هل يسقط السجود أو لا يسقط؟ المذهب يسقط لزوال سببه، لكن الشيخ يقول لا يسقط مراقمة للشيطان. ولا سجود على مأموم دخل مع الإمام من أول الصلاة إلا تبعا لإمامه إن سهي على الإمام فيتابعه، وإن لم يتم ما عليه من تشهد ثم يتمه، فإن قام بعد سلام إمامه رجع فسجد معه. نعم. لا سجود، الإمام يتحمل عن مأموم عدة أشياء منها السجود. قال لك المأموم لا يخلو من أمرين، الأمر الأول أن يكون غير مسبوق فهذا يتحمل عنه الإمام، الأمر الثاني أن يكون مسبوقا هذا لا يتحمل عنه الإمام كما سيأتي. فإن قام بعد سلام إمامه رجع، وإن لم يتم ما عليه من تشهد ثم يتمه، يعني الإمام سجد والمأموم حتى الآن ما أتم التشهد، اسجد مع الإمام، وإذا سجدت مع الإمام ورفعت من السجود أكمل التشهد ولا تعيد السجود. ويقول لك المؤلف الإمام سهى، الآن صورة المسألة الإمام سهى يسجد للسهو، سجد الإمام للسهو، المأموم لم يكمل التشهد يسجد مع الإمام، فإذا رفع من السجود يكمل التشهد ولا يعيد السجود مرة أخرى. نعم. فإن قام بعد سلام إمامه رجع فسجد معه ما لم يستتم قائما فيكره له الرجوع أو يشرع في القراءة فيحرم ويسجد مسبوقا. نعم. نعم. فإن قام بعد سلام إمامه رجع، هذا كان مسبوقا، إذا كان مسبوقا ثم سجد الإمام، فيقول لك المؤلف رحمه الله إن قام بعد سلام إمامه رجع فسجد معه ما لم يستتم قائما فيكره له الرجوع أو يشرع في القيام فيحرم. وهذا كما تقدم أنه نعم، هذا كما تقدم أن القراءة ركن مقصود في نفسه، يقول إذا شرع فإنه لا يرجع. نعم. والصواب في ذلك أنه يرجع، إذا قام ثم سجد الإمام فإنه يرجع متابعة للإمام. نعم. ويسجد مسبوق سلم معه سهوا ولسهوه مع إمامه أو في من فرد به، يعني هذا القسم الثاني من أقسام المأمومين، وهو أن يكون المأموم مسبوقا، هنا لا يتحمل عنه الإمام، الإمام لا يتحمل عنه، فلو سهى في من فرد به عن الإمام يسجد، سهى فيما أدرك معه الإمام، يعني مثلا أدرك الإمام في الركعة الثالثة والرابعة، نسي السجود، نسي التسبيح للركوع في الركعة الثالثة يسجد، فيقول لك إذا سهى المأموم إذا كان مسبوق، سواء في من فرد به عن الإمام بعد السلام أو فيما أدرك فيه الإمام وسهى، قال لك بأنه يسجد. وإن لم يسجد الإمام للسهو سجد مسبوق إذا فرغ، وغيره بعد إياسه من سجوده. يعني إذا كان السجود واجبا ولم يسجد الإمام، لم يسجد الإمام يسجد المأموم، هذا مأموم غير مسبوق أدرك الصلاة من أولها، الإمام سهى قام إلى خامسة ثم جلس، الواجب عليه أنه يسجد، ما سجد وسلم، يسجد المأموم. كذلك أيضا إذا كان مسبوقا وقام الإمام إلى خامسة ولم يسجد، فإن المسبوق إذا انتهى من قضاء ما عليه سجد، المهم أن الإمام إذا وجب عليه سجود السهو ولم يفعله فإن المأموم يفعله ولا يسقط عنه. نعم. وسجود السهو لما أي لفعل شيء أو تركه يبطل الصلاة عمده أي تعمده، ومنه اللحن المحيل للمعنى سهوا أو جهلا، واجب لفعله عليه السلام وأمره به في غير حديث، والأمر للوجوب. وما لا يبطل عمده كترك السنن وزيادة قول مشروع غير السلام في غير موضعه لا يجب له السجود. يعني المشهور من المذهب أن السهو واجب، وعند الشافعية سنة، كذلك أيضا المالكية يرون أن السهو سنة وليس واجبا، وإن استثنوا بعض المسائل، لكن المشهور من المذهب أنه واجب. وما لا يبطل عمده كترك السنن وزيادة قول مشروع غير السلام في غير موضعه لا يجب له السجود، بل يسن في الثاني. وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود سهو واجب أفضليته قبل السلام فقط، فلا تبطل بتعمد ترك سجود مسنون ولا واجب محل أفضليته بعد السلام، وهو ما إذا سلم قبل إتمامها، لأنه خارج عنها فلم يؤثر في إبطالها. وعلم من قوله أفضليته أن كونه قبل السلام أو بعده ندب لورود الأحاديث بكل من الأمرين. يعني المشهور من المذهب أنه يجوز لك أن تسجد قبل السلام ويجوز لك أن تسجد بعد السلام، والأفضل أن تسجد قبل السلام. يعني عندنا حالتان، حالة جواز يجوز قبل السلام وبعد السلام، حالة أفضلية قبل السلام، إلا إذا سلم قبل تمام الصلاة فالأفضل أن يسجد بعد السلام. حالة الجواز قبل وبعد كل جائز، أفضل قبل إلا في صورة واحدة، وهي ما إذا سلم قبل إتمام الصلاة فالأفضل أن يسجد بعد السلام. نعمل الشافعي يقول السجود قبل السلام، أبو مالك لزيادة قبل بعد السلام، نقص قبل السلام، أبو حنيفة نعم بعد السلام ويجوز قبله، أبو حنيفة بعد السلام ويجوز قبله. شيخ الإسلام يقول في حالتين يجب أن يكون قبل السلام، في حالة النقص وإذا شك ولم يترجح له شيء، وفي حالتين يجب أن يكون بعد السلام، في الزيادة وإذا شك وترجح له شيء. نعم. وإن نسيه أي نسي سجود السهو الذي محله قبل السلام وسلم ثم ذكر سجد وجوبا إن قرب زمنه، وإن شرع في صلاة أخرى فإذا سلم، وإن طال فصل عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد لم يسجد وصحت صلاته. يعني وسقط سهو، وعند شيخ الإسلام وأيضا هو مذهب الإمام مالك أن سجود السهو لا يسقط متى ما ذكره سجد، لكن على المذهب إذا طال الفاصل عرفا سقط، أو أحدث أو خرج من المسجد يرون أنه يسقط. ومالك لا يسقط سجود السهو، كذلك اختيار شيخ الإسلام، وقد جاء في سنة أبي داود حديث لكنه ضعيف. فالأقرب والله أعلم أنه إذا طال الفاصل عرفا سقط، إذا كان فاصل قصير عرفا لا يسقط. نعم. ومن سهى في صلاة مرارا كفاه لجميع سهوه سجدتان ولو اختلف محل السجود، ويغلب ما قبل السلام لسبقه. وسجود السهو وما يقال فيه وفي الرفع منه كسجود صلب الصلاة، فإن سجد قبل السلام أتى به بعد فراغه من التشهد وسلم عقبه، وإن أتى به بعد. صحيح أنه لا حاجة إلى التشهد، يعني إذا كما تقدم هو مخير يسجد قبل السلام أو بعد السلام. لو اختار أنه يسجد بعد السلام فيقول لك المؤلف رحمه الله يسجد ثم يتشهد ثم يسلم، وقد جاء في ذلك حديث عمران رضي الله عنه لكنه ضعيف. نعم. وإن أتى به بعد السلام جلس بعده مفترشا في ثنائية ومتوركا في غيرها وتشهد وجوبا التشهد الأخير ثم سلم، لأنه في حكم المستقل في نفسه. فسجود السهو إذا كان قبل السلام بعد التشهد، إذا كان بعد السلام فهو يسجد ثم يتشهد ثم يسلم، لكن كما تقدم الحديث ضعيف الوارد فيها. نعم. باب صلاة التطوع وأوقات النهي والتطوع. هذا له هو الجابر الثالث من جوابر الصلاة. جوابر الصلاة ثلاثة: الذكر بعد الصلاة، سجود السهو، التطوعات. نعم. والتطوع لغة فعل الطاعة وشرعا طاعة غير واجبة، وأفضل ما يتطوع به الجهاد، ثم النفقة فيه، ثم العلم تعلمه وتعليمه من حديث وفقه وتفسير، ثم الصلاة. وآكد يظهر أنه يختلف باختلاف العبد وباختلاف حاجة المسلمين، يعني ما هو الأفضل؟ هل أفضل الجهاد؟ هل أفضل الصلاة؟ هل أفضل العلم؟ هذا موضع خلاف بين الأئمة، والذي يظهر أنه يختلف باختلاف العبد والزمان وحاجة المسلمين. نعم. وأكدها كسوف ثم استسقاء، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه ترك صلاة الكسوف عند وجود سببها، بخلاف الاستسقاء فإنه كان يستسقي تارة ويترك أخرى. ثم تراويح لأنها تسن له الجماعة، ثم وتر لأنه تسن له الجماعة بعد التراويح وهو سنة مؤكدة. روي عن الإمام: من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة، وليس بواجب. والأقرب الله أعلم أن يقال: ما تنوزع في وجوبه آكد. وعلى هذا نقول الكسوف، لأن أبا عوان يرى أنها واجبة، ثم بعد ذلك الوتر لأن الحنفي يرون أنه واجب، ثم بعد ذلك صلاة الاستسقاء لأنها لحاجة، صلاة حاجة، ثم بعد ذلك صلاة التراويح، ثم السنن الرواتب. يفعل بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، فوقته من صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب تقديما إلى طلوع الفجر، وآخر ليل لمن يثق بنفسه أفضل. نعم. وهذا خلاف مذهب مالك. المالكية يقولون لا بد من دخول الوقت، لكن على مذهب المؤلف لو أن المسافر جمع تقديم دخل في حقه الوتر والتراويح، له أن يصليها. والوتر يعني الوتر على المذهب اسم، يعني اسم للركعة الواحدة أو الثلاث أو الخمس أو السبع أو التسع المتصلة أو الإحدى عشرة كما سيأتي، يعني اسم للركعة الواحدة أو الثلاث أو الخمس أو السبع أو التسع المتصلة أو الإحدى عشرة، المالكية الوتر عندهم ركعة واحدة، ويستحب أن يكون قبله شفع ركعتان وأكثر، يسمونها شفعا. الحنفية الوتر عندهم ثلاث ركعات مثل صلاة المغرب. نعم. وأقله ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم: الوتر ركعة من آخر الليل، رواه مسلم. ولا يكره الوتر بها لثبوته عن عشرة من الصحابة، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم. وأكثره أي أكثر الوتر 11 ركعة، يصليها مثنى مثنى، أي يسلم من كل ثنتين ويوتر بواحدة. قول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة. وفي لفظ: يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. هذا هو الأفضل. وله أن يسرد عشرا ثم يجلس فيتشهد ولا يسلم، ثم يأتي بالركعة الأخيرة ويتشهد ويسلم. وإن أوتر بخمس أو سبع سردها. يعني ولم هم يقولون بالنسبة للإحدى عشرة، إما أن يصليها مثنى مثنى، وإما أن يسردها سردا بتشهد واحد وسلام واحد، وإما أن يسردها سردا بتشهدين وسلام واحد، وإما أن يصلي أربعا ثم أربعا ثم ثلاثا. هذه أربع صيغ. لكن الذي ورد كما في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نعم يسلم بين كل ركعتين، سلم بين كل ركعتين. نعم. وإن أوتر بخمس أو سبع سردها ولم يجلس إلا في آخرها لقول أم سلمة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام. نعم. إذا أراد أن يوتر بخمس فإنه يسردها سردا، يسردها سردا كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وكذلك أيضا هو الوارد عن الصحابة. نعم. حديث عائشة في مسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 يوتر منها بخمس لا يجلس إلا في آخرها، وكذلك أيضا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعائشة وأبي هريرة وعلي وابن عباس، وكذلك أيضا أبي أيوب، هو الوارد عن الصحابة. الإتار بخمس صفة ذلك سرد، أولا هو الوارد في السنة، ثانيا هو الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم. لقول أم سلمة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام، رواه أحمد ومسلم. وإن هذا الحديث يعني المؤلف لفظه ليس هذا اللفظ المسلم، لكنه جمعه المؤلف رحمه الله من حديثين، نعم كلاهما في مسلم. وإن أوتر بتسع يسرد ثمانيا ثم يجلس عقب الركعة. إن أوتر بسبع يسردها سردا ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسن وأخذه اللحم أوتر بسبع، في مسلم لما أسن وأخذه اللحم أوتر بسبع. وكذلك أيضا هو الوارد عن الصحابة، وارد عن عائشة وأبي هريرة، وكذلك أيضا علي، يعني وارد عن عائشة وأبي هريرة وعلي وابن عباس، يعني السرد السبع. ورد أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها في مسند أحمد أن يصلي السبع بتشهدين وسلام واحد. وعلى هذا السبع كلها صفتان، إما سرد وإما أن يصلي السبع بتشهدين وسلام واحد. نعم. وإن أوتر بتسع يسرد ثمانيا ثم يجلس عقب الركعة الثامنة ويتشهد التشهد الأول، ولا يسلم ثم يصلي ركعة التاسعة ويتشهد ويسلم، لقول عائشة: ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه وينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا. وأدنى الكمال في الوتر ثلاث ركعات بسلامين، فيصلي ركعتين ويسلم ثم الثالثة، لأنه أكثر عملا ويجوز أن يسعودها بسلام واحد. طيب، الثلاث ورد لها ثلاث صفات. نعم، الثلاث ورد لها ثلاث صفات. الصفة الأولى قال لك بسلامين، هذا ورد عن ابن عمر ومعاذ القاري، يعني ورد عن ابن عمر ومعاذ القاري أن الثلاث بسلامين، يصلي ركعتين ثم يجلس ثم يصلي ركعة واحدة، ورد مرفوعا لكن في ضعف. الحالة الثانية سرد، هذا ورد عن عمر وأنس يسردها بتشهد واحد وسلام واحد. الحالة الثالثة وهي المعتمد عند الحنفية أن يصلي ثلاث ركعات بتشهدين وسلام واحد كالمغرب تماما، وهذا وارد عن ابن مسعود وأنس، يعني وارد عن ابن مسعود وأنس رضي الله عن الجميع. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإتار بثلاث لئلا تشبه المغرب، الذي يظهر والله أعلم ما ذهب إليه الحنفية أن فيه نظر، يعني أن يفعلها كصلاة المغرب، وإن كان وارد عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم. يقرأ من أوتر بثلاث في الركعة الأولى بسورة سبح، وفي الركعة الثانية بسورة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثالثة سورة الإخلاص بعد الفاتحة، ويقنط فيها أي في الثالثة. هذا ما جاء بحديث أبي بن كعب رضي الله تعالى. ويقنط فيها أي في الثالثة بعد الركوع ندبا، لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم. يعني المذهب أحمد وأبي حنيفة يرون شرعية القنوت دائما كل ليلة. الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يرى القنوت. الشافعي يقول القنوت في النصف الأخير من رمضان. نعم. وشيخ الإسلام يقول ما يداوم عليه، يقنت في بعض الأحيان ويترك في بعض الأحيان، لأن أكثر الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ما ذكروا القنوت. وجاء في حديث أبي بن كعب في سنن أبي داود وفيه شيء، فيه ضعف. وجاء في حديث الحسن علم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر. بعض العلماء يقول الحديث في صلاة الليل، في صلاة الليل. وعلى كل حال ما ذهب إليه ابن تيمية أحسن، أنه يقنوت في بعض الأحيان ويترك القنوت في بعض الأحيان. نعم. ويقنط فيها أي في الثالثة بعد الركوع ندبا، لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وأنس وابن عباس. وإن قنت قبله بعد القراءة جاز، لما روى يجوز قبل الركوع، هذا وارد عن الصحابة، وارد عن ابن مسعود كذلك، أيضا عمر، عثمان، علي، أبي، أنس، وارد عن الصحابة. وعلى هذا نقول إن شاء قنت قبل الركوع وإن شاء قنت، أو يفعل هذا تارة وهذا تارة. نعم. لما روى أبو داود عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الوتر قبل الركوع، فيرفع يديه إلى صدره يبسطهما وبطونهما نحو السماء. نعم، ولو هذا وارد عن عمر رضي الله عنه، ثابت عن عمر في البيهق رفع اليدين. نعم. ولو مأموما فيقول جهرا اللهم اهدني في من هديت. أصل الهداية الدلالة، أصل الهداية الدلالة، وهي من الله التوفيق والإرشاد. وعافني في من عافيت، أي من الأسقام والبلايا والمعافاة، أن يعافيك الله من الناس ويعافيهم منك. وتولني في من توليت، الولي ضد العدو. من تليت الشيء إذا اعتنيت به، أو من وليته إذا لم يكن بينك وبينه واسطة. وبارك لي وبارك لنا فيما أعطيت أي أنعمت. وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه أحمد والترمذي وحسنه. من حديث الحسن بن علي قال علمني النبي صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر، وليس فيه ولا يعز من عاديت. ورواه البيهقي وأثبتها فيه، ورواه النسائي مختصرة وفي آخره وصلى الله على محمد. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر القنوت هذه واردة عن الصحابة، هذه واردة عن الصحابة، معاذ القاري وكذلك أيضا أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك إظهارا للعجز والانقطاع، لا نحصي أي لا نطيق ولا نبلغ ولا ننهي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اعتراف بالعجز عن الثناء ورد إلى المحيط علمه بكل شيء جملة وتفصيلا. روى الخمسة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في آخر وتره، رواته ثقات. اللهم صل على محمد لحديث الحسن السابق، ولما روى الترمذي عن عمر الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك، وزاد في التبصرة وعلى آل محمد، واقتصر الأكثرون على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ويمسح وجهه بيديه إذا فرغ من دعائه هنا وخارج الصلاة، لقول عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه، رواه الترمذي. هذا أنكره الإمام مالك، الإمام مالك رحمه الله أنكره، شيخ الإسلام يقول لم يرد فيه إلا حديث أو حديثان لا تقوم بهما حجة. ويقول الإمام اللهم اهدنا إلى آخره، ويؤمن مأموم إن سمعه، ويكره قنوته في غير الوتر عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي الدرداء رضي الله عنهم. روى الدارقطني عن سعيد بن جبير قال أشهد. نعم، القنوت في غير الوتر يعني في الفرض، يقول لك المؤلف رحمه الله بأنه يقنت يكره، حنيفة يقول بأن القنوت في الفجر بدعة، نعم بدعة. المالكية عندهم القنوت سرا قبل الركوع، يعني أمره سهل، يعني قبل أن يركع يدعو ثم يركع، لكن الشافعية القنوت عندهم يكون جهرا بعد الركوع. عند أبي حنيفة وأحمد لا يشرع القنوت إلا في النوازل كما سيأتي. وهو في الحقيقة هو أن القنوت في غير الوتر في غير النوازل وارد عن الصحابة رضي الله عنه، يعني وارد عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنه، كعمر وعلي وأبي هريرة وأنس والبراء بن عازب وأبي موسى، وارد عن الصحابة عمر وعلي وأبي هريرة والبراء بن عازب وأنس وأبي موسى وابن عباس، ولهذا رخص فيه الإمام أحمد، قال من ائتم بقانت في الفجر تابعه، ما دام أنه وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. نعم. روى الدارقطني عن سعيد بن جبير قال أشهد أني سمعت ابن عباس يقول إن القنوت في صلاة الفجر بدعة، إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة من شدائد الدهر غير الطاعون، فيقنت الإمام الأعظم استحبابا في الفرائض غير الجمعة ويجهر به في الجهرية. ومن بالنسبة للنازلة التي يقنت فيها، النوازل لا تقلو من أمرين، الأمر الأول أن تكون من قبل الخالق، فهذه لا يقنت لها، هذه شرع لها عبادات خاصة، الكسوف له عبادة الصلاة، القحط والجدب له عبادة الاستسقاء، هبوب الرياح له ذكر، وهكذا. فما كان من قبل الخالق هذا لا يقنت له. القسم الثاني ما كان من قبل المخلوق، كما لو حصل الظلم على طائفة من المسلمين فيقنت لكي يرفع الظلم عنه. قول المؤلف الإمام الأعظم، شيخ الإسلام يقول يقنت كل مصلي، كل مصلي يقنت، استثنى الطاعون لأن الطاعون شهادة في غير الجمعة، الجمعة لأن الجمعة يدعو في خطبة الجمعة. ومن ائتم بقانت في فجر تابع الإمام وأمن، ويقول بعد وتره سبحان الملك القدوس ثلاثا ويمد بها صوته في الثالثة. حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. والتراويح سنة مؤكدة سميت بذلك لأنهم يصلون 4 ركعات ويتروحون ساعة، أي يستريحون 20 ركعة، لما روى أبو بكر عبد العزيز في الشافعي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان 20 ركعة. يستريحون، سميت التراويح لأنهم يستريحون

لقول عائشة: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، متفق عليه. فيخير فيما عداهما وعدا وتر سفرا، يعني يخير بين أن يتطوع أو لا يتطوع. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السفر أنه كان يتطوع، إلا السنة الرواتب، ثلاث صلوات: سنة الظهر قبلي والبعدية، سنة المغرب، سنة العشاء، هذه اللي تسقط. ما عدا ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، يقوم الليل، صلى الضحى، يوتر إلى آخره، كل السنن والتطوعات تفعل إلا ثلاث: سنة الظهر القبلية والبعدية، سنة المغرب، سنة العشاء. ويسن تخفيفهما واضطجاع بعدهما على الأيمن، ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون. نعم، التخفيف كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها. الاضطجاع هذا موضع خلاف كثير بين السلف والأئمة، والذي يظهر والله أعلم أنه سنة لمن كان يدأب ليلة، كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني من أطال القيام في الليل بالقراءة والقيام والصلاة والقراءة ونحو ذلك، فإنه يستحب له إذا صلى ركعتي الفجر أن يضطجع على شقه الأيمن، هذا أحسن شيء. نعم. ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية: قل هو الله أحد، أو يقرأ في الأولى: قولوا آمنا بالله الآية، وفي الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء الآية. ويلي ركعتي الفجر ركعتا المغرب، ويسن أن يقرأ فيهما بالكافرين والإخلاص. نعم، سنة المغرب آكد السنن بعد ركعتي الفجر، وذلك لوجهين: الوجه الأول كما ذكر المؤلف أنه يسن أن يقرأ فيهما بالكافرين والإخلاص، لورود ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما نقله عبد الرحمن بن أبزة. الوجه الثاني أنه يتأكد فعلها في البيت، نعم يتأكد فعلها في البيت، كما جاء في حديث محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه في مسند أحمد بإسناد حسن، وأيضا هو الوارد عن الصحابة، هو الوارد عن الصحابة. فهاتان الركعتان تتأكدان بعد صلاة الفجر لأمرين: الأمر الأول أنه يشرع أن يقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرين الكافر قل والله أحد، والأمر الثاني أن تفعل في البيت. نعم. ومن فاته شيء منها، أي من الرواتب، سن له قضاؤه كالوتر، لأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر مع الفجر حين نام عنهما، وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر، وقيس الباقي، وقال: من نام عن الوتر أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكره، رواه الترمذي. لكن ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه إلا سنة فجر. ووقت كل سنة قبل الصلاة من دخول وقتها إلى فعلها، وكل سنة بعد الصلاة من فعلها إلى خروج وقتها. نعم، وعند الشافعية وقت السنة سواء كانت قبلية أو بعدية من دخول الوقت إلى خروج الوقت، لكن ما ذهب إليه المؤلف أصح. ولو شو الفائدة تقسم السنن إلى سنة قبلية وسنة بعدية؟ فسنة فجر وظهر الأولة بعدهما قضاء، وسنن غير الرواتب 20: 4 قبل الظهر، و4 بعدها، و4 قبل العصر، و4 بعد المغرب، و4 بعد العشاء غير السنن، قال جمع: يحافظ عليها. وقال شيخ الإسلام: لا يحافظ عليها، يفعلها تارة ويتركها تارة، لأن الحديث الواردة فيها ضعف. يقول شيخ الإسلام: ما عدا السنن الرواتب والوتر لا يحافظ عليه. يعني إلا ما يتعلق بالأربع بعد العشاء، يعني الحديث الواردة فيها ضعف، لكن جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: من صلى أربعا بعد العشاء كان كقدرهن من ليلة القدر. يعني من صلى أربعا بعد العشاء كان كقدرهن من ليلة القدر، في مصنف من أبي شيبة ونحوه أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. وتباح ركعتان بعد أذان المغرب. صواب، سنة. بعد النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال: في الثالث لمن شاء. فهي سنة لكن ليست سنة راتبة. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار لقوله عليه السلام: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، رواه مسلم عن أبي هريرة. فالتطوع المطلق أفضله صلاة الليل، لأنها أبلغ في الإصرار وأقرب إلى الإخلاص. يعني صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، المراد بذلك التطوع المطلق، يعني ركعتان في الليل مطلقة أفضل من ركعتين بعد صلاة الظهر مطلقة، وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، لكن المقيد أفضل فيما قيد به. مثلا ركعة الضحى أفضل من ركعتين مطلقة في الليل. وأفضلها الصلاة ثلث الليل بعد نصفه مطلقا، لما في الصحيح مرفوعا: أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين، ووقته من الغروب إلى طلوع الفجر، ولا يقومه كله إلا ليلة عيد ويتوجه. الحديث الوارد بذلك لا يثبت. من قام ليلتي العيد أو من قام ليلة العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. من قام ليلة العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب، ضعيف لا يثبت. ويتوجه ليلة النصف من شعبان. ليلة النصف من شعبان أيضا ورد فيها حديث، منها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: إن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. إن الله ينزل إلى السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان فيغفر لأكثر من شعر عدد غنم كلب. نعم. وهذا الحديث في مسند أحمد والترمذي وابن ماجه، لكنه ضعيف، هو أمثل الحديث الوارد لكنه ضعيف، ولهذا السلف اختلفوا فيها ليلة النصف من شعبان على رأيين. الرأي الأول إنكار هذه الصلاة، يعني القيام ليلة النصف، التخصيص، والمقصود تخصيص ليلة النصف من شعبان بالقيام. أما إذا قامه كما يقوم كل ليلة فهذا لا غبار، لكن المقصود أن يخصص ليلة النصف من شعبان بالقيام. فمذهب أهل الحجاز إنكار ذلك، كما هو رأي ابن أبي مليكة وعبد الرحمن ابن يزيد وغيرهم من علماء أهل الحجاز. المسلك الثاني علماء أهل الشام، مثل لقمان ابن عامر، كذلك أيضا خالد بن معدان ومكحول، يرون قيام أو تخصيص ليلة النصف من شعبان بالصلاة. وهؤلاء انقسموا إلى قسمين، منهم من يرى الاجتماع لها في المساجد، ومنهم من يرى أن يصليها لنفسه خاصة، وكانوا يغتسلون ويكتحلون ونحو ذلك. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال بأن الاجتماع لها في المساجد هذا بدعة. نعم، بدعة. الذي يظهر والله أعلم وما دام انه ما ثبت فيها شيء يبقى انه الانسان يقومها كسائر الليالي. نعم. وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، رواه الخمسة وصححه البخاري. لفظة النهار هذه شاذة لا تثبت، لكن اللي ثابت في حديث ابن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى. ومثنى معدول عن اثنين اثنين ومعناه معنى المكرر وتكريره لتوكيد اللفظ لا للمعنى. وكثرة ركوع وسجود أفضل من طول قيام فيما لم يرد تطويله. نعم، شيخ الإسلام يقول بأنهما سواء، يعني هل الأفضل، نعم، هل الأفضل طول القيام أو الأفضل كثرة الركوع والسجود؟ يعني يطير القيام والقراءة ويقصر الصلاة، أو الأفضل كثرة الركوع والسجود؟ شيخ الإسلام يقول بأنهما على سواء، القيام أفضل بذكره وهو القراءة، قراءة القرآن أشرف الذكر، والركوع والسجود أفضل بهيئته أكلاهما. وعلى هذا يفعل الإنسان ما هو الأخشع لقلبه. وإن تطوع في النهار بأربع بتشهدين كالظهر فلا بأس، لما روى أبو داود وابن ماجه عن أبي أيوب أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا لا يفصل بينهن بتسليم، وإن لم يجلس إلا في آخرهن فقد ترك الأولى. والذي يظهر أن الأولى أن يسردها سردا، ويجوز الزيادة على أربع، يعني لو أراد أن يتطوع بالنهار بست بثمان بعشر كل هذا جائز، لكن ينوي عند الافتتاح أن يزيد على أربع ركعات، كما أنه في صلاة الليل يجوز أن يسرد أربع ست إلى آخره، لكن ينوي عند الافتتاح أن يزيد على ركعتين. ويقرأ في كل ركعة مع الفاتحة سورة، وإن زاد على ثنتين ليلا أو أربع نهارا ولو جاوز ثمانيا بسلام واحد صح وكرها في غير الوتر. ويصح تطوع بركعة ونحوها. يعني يصح، يقول لك المؤلف يصح تتطوع بركعة ثلاث خمس في النهار، هذا فيه نظر. الصواب أنه صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، هذا في الوتر. وأجر صلاة قاعد بلا عذر على نصف أجر صلاة قائم، لقوله عليه السلام من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله أجر نصف القائم، متفق عليه. ويسن تربعه بمحل قيام وثني رجليه بركوع وسجود. يعني تربع هو أن يرد ساقيه إلى فخذيه ويفضي مقعدة على الأرض. وإذا أراد السجود أو الركوع يجلس جلسة الافتراش. نعم. وتسن صلاة الضحى لقول أبي هريرة أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام، رواه أحمد ومسلم. وتصلى في بعض الأيام دون بعض لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يلازم عليها. يعني المذهب صلاة الضحى تصلى غبا، يعني يفعلها في بعض الأحيان ويتركها في بعض الأحيان. والرأي الثاني أنه يداوم عليها، حيث بذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. سلامة المفصل، مفاصل الإنسان، أنت مطلوب شكر الله عز وجل عن نعمة المفاصل أن تتصدق عن كل مفصل من مفاصلك بصدقة. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم وجوه الصدقات، كل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تحميد صدقة، وكل تسبيحة صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فقال يصبح ثم قال يجزئ، فدل ذلك على أن صلاة الضحى مشروعة كل صباح. قال ابن عبد البر رحمه الله هذا الحديث حيث بذر أبلغ حديث في فضل صلاة الضحى. وأقلها ركعتان لحديث أبي هريرة وأكثرها ثمان لما روت أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى ثماني ركعات سبحة الضحى، رواه الجماعة. ووقتها من خروج، يعني قوله أكثرها ثمان وش يترتب عليه؟ يعني ما زاد على الثمان ليس نفلا معينا، نفل مطلق، ولا شك أن النفل المعين أفضل من النفل المطلق. الصواب في ذلك أنه لا حد لأكثرها، لا، حديث عائشة في مسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الضحى 4 ركعات ويزيد ما شاء الله. نعم. ووقتها من خروج وقت النهي أي من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال أي إلى دخول وقت النهي بقيام الشمس، وأفضله إذا اشتد الحر. حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه. نعم. وسجود التلاوة والشكر صلاة، لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله له تحريم وتحليل، فكان صلاة كسجود الصلاة، فيشترط له ما يشترط لصلاة النافلة من ستر العورة واستقبال يعني القبلة والنية وغير ذلك. أن سجود التلاوة صلاة، وعلى هذا له شروط وله أركان وله واجبات، كالصلاة لها شروط أركان واجبات، فيقولون بأنه صلاة. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة اختيار شيخ الإسلام أن سجود التلاوة سجدة مجردة، ويدل لذلك أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يسجد بغير وضوء، لو كان صلاة لتوضأ، ورد عنه أنه يتوضأ، وهذا مما يتمسك به الحنابلة. وأيضا ضابط الصلاة كما ذكر ابن القيم، ضابط الصلاة قال هي كل ما له تحريم وتحليل، هاي ضابط الصلاة، لها تكبيرة إحرام ولها سلام. سورة التلاوة ما ورد فيها. المهم هم يقولون سورة التلاوة صلاة، لا بد من شروط الصلاة، من رفع الحدث، زالة الخبث، استقبال قبلة إلى آخره. أيضا لها أركان، أركانها السجود على الأعضاء 7، الجلسة، التسليمة، تسليمة الأولى. لها واجبات، تسبيحة السجود واجب، تكبيرة الهوي واجب، تكبيرة الرفع واجب. نعم. ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته، متفق عليه. وقال عمر إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، رواه البخاري. شيخ الإسلام يرى أن سجود التلاوة واجب، لكن عمر رضي الله عنه ما سجد بحضرة الصحابة رضي الله عنه. ويسجد في طواف مع قصر فصل، ويتيمم محدث بشرطه، ويسجد مع قصره، يعني يسجد في طواف مع قصر فصل، يعني ما يطيل، لأن الطواف لا بد فيه من التوالي. وتيمم محدث، تيمم محدث بشرطه، يعني كان لا يجد الماء، ويسجد مع قصره. وإذا نسي سجدة لم يعد الآية لأجله ولا يسجد لهذا السهو، ويكرر السجود بتكرار التلاوة كركعتي الطواف. قال في الفروع وكذا يتوجه في تحية المسجد إن تكرر دخوله انتهى، ومراده غير قيم المسجد دون السامع الذي لم يقصد الاستماع، لما روي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه مر بقاص يقرأ سجدة ليسجد معه عثمان فلم يسجد، وقال إنما السجدة على من استمع، ولأنه لا يشارك القارئ في الأجر فلم يشاركه في السجود. وإن لم يسجد القارئ أو كان لا يصلح إماما للمستمع لم يسجد، لأنه صلى الله عليه وسلم أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل يعني منهم، يعني الذي يسجد هو القارئ والسامع من قصد الاستماع، أما المستمع وهو الذي لم يقصد الاستماع فهذا لا يسجد، كما ذكر المؤلف رحمه الله عن عثمان قال لك وإن لم يسجد القارئ أو كان لا يصلح إماما للمستمع لم يسجد، كما تقدم أن يبنونه على أن سورة التلاوة صلاة. لأنه صلى الله عليه وسلم أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك كنت إمامنا ولو سجدت سجدنا. رواه الشافعي في مسنده مرسلا. ولا يسجد المستمع قدام القارئ ولا عن يساره مع خلو يمينه، ولا رجل لتلاوة امرأة ويسجد لتلاوة أمي وصبي. نعم، هذا كله مبني على أنه صلاة، ومع ذلك قالوا يسجد لتلاوة أمي وصبي، مع أنه على المذهب كما سيأتينا في باب صلاة الجماعة أن الأم لا تصح إمامته، لكن مع ذلك لو أن الأم قرأ فالقارئ يسجد لسجوده إذا استمع له، صبي أيضا. مذهب أن الصبي لا يصح أن يكون إماما للبالغ، مع ذلك لو قرأ يسجد البالغ لسجود الصبي، لقراءة الصبي. نعم. وهو يسجد تلاوة 14 سجدة في الأعراف والرعد والنحل وسبحان ومريم، وفي الحج منها 2. نعم، ونص على الحج لأن الحنفية يخالفون في هذا، والصحيح أن السجدات 15 كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة. هم يرون أن سجدة صاد سجدة شكر وليست من عزائم السجود، والصواب أنها من عزائم السجود. والفرقان والنمل وألف لام ميم تنزيل وحاميم السجدة والنجم والانشقاق وأقرأ باسم ربك، وسجدة صاد سجدة شكر، ولا يجزي ركوع ولا سجود. حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هي توبة نبي. نعم، إنما هي توبة نبي، أخرجه أبو داود. الرأي الثاني أنها من عزائم السجود كما جاء في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة منها سجدة صاد. وكذلك أيضا جاء من حديث أبي هريرة وإن كان فيه ضعف، وكذلك أيضا الوارد عن الصحابة عمر وعثمان كان يسجدان فيها. نعم، عمر وعثمان يسجدان. وش يترتب على هذا؟ لو سجد في الصلاة على المذهب تبطل صلاته لأنه ليس من عزائم السجود، لكن إذا قلنا بأنها من عزائم السجود ما تبطل الصلاة. نعم. ولا يجزي ركوع ولا يجزي ركوع ولا سجود الصلاة ولا يجزي ركوع ولا سجود الصلاة عن سجدة التلاوة. وإذا أراد السجود فإنه يكبر تكبيرتين، تكبيرة إذا سجد وتكبيرة إذا رفع، سواء كان في الصلاة أو خارجها، ويجلس إن لم يكن في الصلاة ويسلم وجوبا ويجزئ واحدة، ولا يتشهد كصلاة الجنازة. نعم، نعم، يقول لك المؤلف يكبر تكبيرتين، تكبيرة إذا سجد تكبيرة إذا رفع، لأنهم يرون أنه صلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، وعلى هذا يكبر إذا هوى ويكبر إذا رفع، ويجلس. نعم، ويسلم وجوبا ويجزي واحدة، لأن المذهب يرون أن النفل تكفي فيه تسليمة واحدة خلاف الفرض، الفرض لا بد فيه من تسليمتان كلاهما ركن، لكن بالنسبة للنفل تكفي فيه تسليمة واحدة. وسجود التلاوة نفل. نعم. ويرفع يديه إذا سجد ندبا ولو في صلاة، وسجود عن قيام أفضل. نعم، يرفع يديه، يعني إذا أراد أن يسجد رفع يديه، لكن هذا لا دليل عليه. كذلك أيضا يقول لك سجود عن قيام أفضل لوروده عن عائشة، يعني إذا كان جالسا ثم قرأ السجدة يقوم ويسجد من قيام. ويكره للإمام قراءة آية سجدة في صلاة سر، وكره سجوده أي سجود الإمام للتلاوة فيها أي في صلاة سرية كالظهر، لأنه إذا قرأها إما أن يسجد لها أو لا، فإن لم يسجد لها كان تاركا للسنة، وإن سجد لها أوجب الإبهام والتخليط على المأموم، ويلزم المأموم متابعته في غير. والذي يظهر والله أعلم أنه لا يكره للإمام أن يقرأ آية سجدة في الصلاة السرية، كونه ترك السنة لا يلزم من ذلك الوقوع في الكراهة. ويلزم المأموم متابعته في غيرها أي غير الصلاة السرية ولو مع ما يمنع السماع كبعد وطرش، ويخير في السرية. يعني في السرية يقول مخير بين يتابع الإمام أو لا يتابع الإمام، لأنه لا يدري، قد يكون الإمام سهى، لكن إذا كان يعلم أو يظن أن الإمام سجد للتلاوة فإنه يجب عليه أن يتابعه. أما في قال لك يلزم أن يتابعه في الجهرية، الأمر في هذا واضح، أن الجهرية يعرف أنه سجد للتلاوة، سجد التلاوة. قال ولو مع ما يمنع السماع كبعد وطرش، يعني يسجد في الصلاة الجهرية ولو كان هناك مانع من السماع، ما يسمعه أو بعيد، لأن الذي يظهر أنه إنما سجد للتلاوة وإلا نبهه الناس. نعم. ويستحب في غير صلاة سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم مطلقا، لما روى أبو بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا، رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم. وتبطل به أي بسجود الشكر صلاة غير جاهل وناس، لأنه لا تعلق له بالصلاة بخلاف سجود التلاوة، وصفة سجود الشكر وأحكامه كسجود تلاوة. وأوقات النهي خمسة: الأول من طلوع الفجر، الثاني إلى طلوع الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، احتج به أحمد. والثاني من طلوعها، ما عليه جماهير أهل العلم خلافا لبعض السلف مثل عطاء وطاووس وعمرو بن دينار، يرون أن أوقات النهي هي الأوقات الثلاثة المغلظة، وأن ما بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس هذا ليس وقت نهي، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه لكي يكون حريما لطلوع الفجر غروب طلوع الشمس غروب الشمس. والثاني من طلوعها حتى ترتفع قيدة بكسر القاف أي قدر رمح في رأي العين. والثالث عند قيامها حتى تزول لقول عقبة بن عامر ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، رواه مسلم. وتضيف بفتح المثنات فوق أي تميل. والرابع يعني هذا الوقت الثالث، هذا مذهب أبي حنيفة وأحمد، عند مالك ليس وقت للنهي، وعند الشافعي ليس وقت للنهي يوم الجمعة. والرابع من صلاة العصر إلى غروبها لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس، متفق عليه عن أبي سعيد. والاعتبار بالفراغ منها لا بالشروع، ولو فعلت في وقت الظهر جمعا، لكن تفعل سنة ظهر بعدها. هذه مما يستثنى، يعني لو جمع الظهر والعصر لمرض فإنه يصلي السنة البعدية، أو لمطر كما هو مذهب الشافعية يصلي السنة البعدية للظهر. والخامس إذا شرعت الشمس فيه أي في الغروب حتى يتم لما تقدم. ويجوز قضاء الفرائض فيها أي في أوقات النهي كلها لعموم قوله عليه السلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، متفق عليه. ويجوز أيضا فعل المنذورة فيها لأنها صلاة واجبة. ويجوز حتى في الأوقات الثلاثة القصيرة فعل ركعتي طواف لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، رواه الترمذي وصححه. وتجوز فيها إعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد، لما روى يزيد بن الأسود قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصليا معه، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا. قال لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة، رواه الترمذي وصححه. فإن وجدهم يصلون لم يستحب الدخول. وتجوز الصلاة يقول المؤلف رحمه الله وتجوز فيها إعادة جماعة أقيمت وهو في المسجد. هذا سيأتينا في باب صلاة الجماعة. إعادة الجماعة عن مذهب لها حالتان. الحالة الأولى أن تقام في المسجد، الحالة الأولى أن تقام في المسجد، أن تقام الجماعة وهو في المسجد، فهذا يشرع له أن يعيد. الحالة الثانية أن تقام الجماعة وهو خارج المسجد ثم يرد إلى المسجد، قالوا لا يشرع له أن يعيد. الذي يظهر والله أعلم أنه لا فرق. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت وأنت في المسجد فصل، فلا تقول إني صليت فلا أصلي. وأيضا الحديث يزيد بن أسود إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما جماعة فصلي معه. وهذا يشمل ما إذا أقيمت وهو في المسجد أو أقيمت خارج المسجد. وتجوز الصلاة على الجنازة بعد الفجر والعصر دون بقية الأوقات ما لم يخف عليها. ويحرم تطوع بغيرها أي غير المتقدمات من إعادة جماعة وركعتي طواف وركعتي فجر قبلها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب، كتحية مسجد وسنة وضوء وسجدة تلاوة وصلاة على قبر أو غائب وصلاة كسوف وقضاء راتبة سوى سنة ظهر بعد العصر المجموعة إليها. ولا ينعقد النفل إن ابتدأه في أوقات في هذه الأوقات ولو جاهلا إلا تحية مسجد إذا دخله حال خطبة الجمعة فتجوز مطلقة، ومكة وغيرها في ذلك سواء. نعم، ذوات الأسباب، شار المؤلف رحمه الله إلى ذوات الأسباب المشهور من المذهب أنها لا تشرع في أوقات النهي، وهذا قول أكثر أهل العلم. وعند الشافعي واختيار شيخ الإسلام أنها تشرع في أوقات النهي لعموم الأدلة الدالة على فعل هذه الصلوات، كحديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا يشمل كل وقت، هذا يشمل كل وقت. وأيضا الأمر بصلاة الكسوف هذا يشمل كل وقت إلى آخره. ركعتي الطواف لا تمنع أحدا صلى وطاف بهذا البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار، هذا يشمل كل وقت. وعندنا عمومان، عموم الأمر وعموم النهي. عموم النهي أضعف من عموم الأمر، لأن عموم النهي دخله التخصيص فضعف عمومه فيقدم عليه عموم الأمر. لأن عموم النهي عن فعل هذه الصلوات في أوقات النهي خص بتحية المسجد، خص بركعة الطواف، خص بعات الجماعة، خص بصلاة الجنازة إلى آخره، فضعف عمومه فيقدم عموم الأمر على عموم النهي. نعم، قال نعم الصلاة على القبر صح، الصلاة على القبر في أوقات النهي لا تجوز. لماذا؟ لأن السبب قد زال. يعني الصلاة على الجنازة قبل أن تدفن يجوز، لأن السبب قائم. لكن إذا دفنت الجنازة ما يجوز أن تصلي على القبر لأن السبب قد زال. صلاة على قبر أو غائب، هنا حتى ولو كان غائبا ما يصلى عليه في أوقات النهي. على كلام المؤلف رحمه الله كتحية مسجد وسنة وضوء وسجة تلاوة وصلاة على قبر صح، الصلاة على القبر لا يصلى عليه، لكن قبل أن يدفن يصلى عليه. الصلاة على الغائب قل لك المؤلف رحمه الله لا يصلى عليه إذا كان الوقت وقت نهي، نعم إذا كان وقت نهي. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني أن الصلاة على الغائب حكمه حكم الصلاة على الجنازة، لأن الصلاة على الغائب على الصحيح إنما يصلى على الغائب الذي لم يصلى عليه. المذهب أنه كما سيأتينا في الجنائز يصلى على الغائب لمدة شهر، القبر لمدة شهر. الصلاة على الغائب الذي يظهر والله أعلم أنه إذا كان لم يصلى عليه فإنه يصلى عليه، وحينئذ يأخذ حكم صلاة الجنازة. الكسوف، قضاء الراتبة سوى سنة ظهر بعد العصر المجموع عليه كما تقدم. قال: ولا ينعقد النفل إن ابتدأه في هذه الأوقات ولو جاهلا، يعني يجهل أن الوقت الآن وقت الاستواء وأحرم لا ينعقد. قال: إلا تحية مسجد إذا دخله حال خطبة الجمعة فتجوز مطلقا. هذا مما يؤيد القول بشرعية ذوات الأسباب، لأن المشهور من المذهب أن خطبة الجمعة، صلاة الجمعة وقتها كصلاة العيد. وعلى هذا لو أن الإمام تقدم قبل الزوال، نعم تقدم قبل الزوال، ثم دخل شخص وقت الزوال وصلى تحية المسجد والإمام يخطب، قال لك هذا جائز ولا بأس به. ومكة وغيرها بذلك سواء، خلافا للشافعي. الشافعي هم أوسع الناس فيما يتعلق بأوقات النهي، هم يجوزون ذوات الأسباب، وذلك أيضا يجوزون التطوع في مكة، هم يتوسعون في ذلك. ما هي ذات السبب التي تشرع؟ ما هي ذات السبب؟ الشافعية يفصلون بين السبب المتقدم والسبب المتأخر والسبب المقارن إلى آخره، لكن شيخ الإسلام ضابطه واضح، يقول: كل صلاة إذا أخرت فاتت، إذا أخرت عن سببها فاتت، فإنها تشرع في أوقات النهي. مثل ركعة الوضوء إذا أخرت تفوت عن سببها، والتحية المسجد، ركعة الطواف إلى آخره. نعم. باب صلاة الجماعة شرعت لأجل التواصل والتوادد وعدم التقاطع، تلزم الرجال الأحرار القادرين ولو سفرا في شدة خوف، للصلوات الخمس المؤدات وجوب عين، لقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية، فأمر بالجماعة حال الخوف ففي غيره أولى. ولحديث أبي هريرة المتفق عليه: أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. لا شرط، أي يعني ليست الجماعة. المؤلف رحمه الله الأحرار تقدم الكلام على ذلك، وأنه لا فرق فيما يتعلق بالأحكام البدنية المحضة بين الحر والرقيق. لا شرط، أي ليست الجماعة شرطا لصحة الصلاة، فتصح صلاة المنفرد بلا عذر وفي صلاته فضل. وصلاة الجماعة أفضل ب27 درجة لحديث ابن عمر المتفق عليه، وتنعقد باثنين ولو بأنثى وعبد في غير جمعة وعيد، لا بصبي في فرض، لأن الجمعة والعيد لا بد من 40، مذهب الجمعة لا بد من 40، وكذلك أيضا العيد حكم الجمعة. قوله لا بصبي لأنه ما تصح مصافة الصبي. وله فعلها أي الجماعة في بيته لعموم حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفعلها في المسجد هو السنة. وتسن الصحيح أنه تجب في المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على المتخلفين، وقال في حديث ابن أمي مكتوب أجب. هذا هو الصواب، أنه تجب في المسجد. ما الفائدة من قول النبي صلى الله عليه وسلم أجب لا أجد لك رخصة؟ أيضا هم أن يحرق على المتخلفين، وإلا قال لعلهم يصلون في بيوتهم. نعم. وتسن لنساء منفردات، ويكره لحسناء حضورها مع رجال، ويباح لغيرها، ومجالس الوعظ كذلك وأولى. وتستحب صلاة أهل الثغر أي موضع المخافة في مسجد واحد، لأنه أعلى للكلمة وأوقع للهيبة. والأفضل لغيرهم أي غير أهل الثغر الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره، لأنه يحصل بذلك ثواب عمارة المسجد وتحصيل الجماعة لمن يصلي فيه. ثم ما كان أكثر جماعة ذكره في الكافي والمقنع وغيرهما وفي الشرح أنه الأولى لحديث أبي بن كعب، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله، رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. ثم المسجد العتيق لأن الطاعة فيه أسبق. قال في المبدع والمذهب أنه مقدم على الأكثر جماعة، وقال في الإنصاف الصحيح من المذهب أن المسجد العتيق أفضل من الأكثر جماعة، وجزم به في الإقناع والمنتهى. نعم، ليظهر الله أعلم أن ما كان أكثر جماعة أفضل من المسجد العتيق، النص الوارد في ذلك. المرتبة الأولى إذا كانت الجماعة لا تقام إلا بحضوره، هذا هو أعلى المراتب لما يحصل في ذلك من عمارة المسجد. يعني لا تقام الجماعة في هذا المسجد إلا إذا حضر فلان، فيستحب أن يصلي في هذا المسجد. ثم بعد ذلك قال لك المؤلف ما كان أكثر جماعة، ثم بعد ذلك الأبعد، ثم بعد ذلك المسجد العتيق. وأيضا الأصل أن المسلم أيضا أنه يصلي فيما حوله من المساجد. جاء في الدارقطني النبي صلى الله عليه وسلم قال ليصلي أحدكم في المسجد الذي يليه ولا يتخطاه إلى غيره. فهذا هو الأصل، أنه يصلي في مسجد حيه لا يتخطاه. استثنى بعض العلماء إذا كان صلاته في مسجد أخشع لقلبه، يعني تخطى المسجد الذي يليه لمسجد آخر لكونه أخشع، هذا استثناه. قالوا بأن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بزمانها أو مكانها، ولكن هذا الفضل يعارض فضل آخر وهو فضل الصلاة في المسجد الذي يليك لما يترتب على ذلك من المصلحة والتأليف ونحو ذلك. فالذي يظهر والله أعلم أن يقال أن الأصل أن المسلم يصلي في المسجد الذي يليه إذا تساوى عنده مسجدان بالقرب منه إلى آخره. فكما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أكثر جماعة، إذا كان أكثر جماعة إلى آخره فإنه يصير إليه، أو إذا كان أخشع فإنه يصير إليه. لكن اللي يظهر والله أعلم أن مسألة الخشوع مقدمة على كثرة الجماعة. نعم. وأبعد المسجدين أولى من أقربهما إذا كان حديثين أو قديمين اختلف في كثرة الجمع وقلته أو استويا، لقوله عليه السلام أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم، فأبعدهم ممشى، رواه الشيخان. وتقدم الجماعة مطلقا على أول الوقت. نعم، إذا استويا في القرب، يقول لك الشيخ نعم أبعدهما أولى من أقرب. والذي يظهر والله أعلم أنه يقال ينظر إلى انتفاع الشخص، فإذا كان صلاته في هذا المسجد أنفع له فإنه يصير إليه، مع أنه كما تقدم أن الأصل أن يصلي في المسجد الذي يليه، وبعد أن يصلي في المسجد الذي يليه إلى آخره، إذا تساوى مسجدان في القرب إلى آخره، فينظر إلى مسائل التفضيل، مسألة الكثرة، كثرة الجماعة أو الخشوع، ليظهر أنفع يصير مقدم. نعم. ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره، لأن الراتب كصاحب البيت وهو أحق بها، لقوله عليه السلام لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه، ولأنه يؤدي إلى التنفير عنه، ومع الإذن هو نائب عنه. الراتب هو الذي عينه الإمام أو اتفق عليه جماعة المسجد، فالذي عينه الإمام واتفق عليه جماعة المسجد هذا إمام الراتب، لا يجوز الافتيات عليه، يعني يتقدم شخص ويصلي بالناس، نعم، إلا كما ذكر المؤلف إلا بإذنه أو عذره. قال في التنقيح وظاهر كلامهم لا تصح وجزم به في المنتهى، وقدم في الرعاية تصح وجزم به ابن عبد القوي في الجنائز. وأما هذا هو الصحيح، الصواب أنها تصح، لأن النهي يعود إلى أمر خارج وهو الافتيات على الإمام. وأما مع عذره فإن تأخر وضاق الوقت صلوا، لفعل الصديق عبد الرحمن بن عوف حين غاب صلى الله عليه وسلم فقال أحسنتم، ويراسل إن غاب عن وقته المعتاد مع قرب محله وعدم مشقة، وإن بعد محله أو لم يظن حضوره أو ظن ولا يكره ذلك صلوا. ومن صلى ولو في جماعة ثم أقيم أي أقام المؤذن لفرض سن أن يعيدها إذا كان في المسجد، أو جاءه غير وقت نهي ولم يقصد الإعادة، ولا فرق بين إعادتها مع إمام الحي أو غيره، لحديث أبي ذر صل الصلاة لوقتها فإن أقيمت وأنت في المسجد فصلي ولا تقل إني صليت فلا أصلي، رواه أحمد ومسلم، إلا المغرب فلا تسن إعادتها ولو كان صلاها وحده، لأن المعادة تطوع والتطوع لا يكون بوتر. والصحيح أنه لا يستثنى، لأن الإيتار هنا جاء تبعا، والقاعدة أنه يثبت تبعا ما لا ثبت استقلالا، ولم يصلي المغرب قصدا، الوتر هنا لم يصليه قصدا وإنما جاء على وجه التبع. ولا تكره إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب كغيره، وكره قصد مسجد للإعادة. ولا تكره إعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة ولا فيهما لعذر، وتكره فيهما لغير عذر، لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الإمام الراتب. إعادة الجماعة يعني معنى ذلك أن تقام الجماعة مرة أخرى في هذا المسجد، فهذا لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون المسجد معد، أن يكون المسجد معدا لتكرر الجماعات، مثل المساجد تكون على الطرقات، فهذا لا بأس به. الحالة الثانية أن يكون المسجد غير معد لتكرر الجماعات، وإنما يفعل في هذا المسجد دائما وأبدا، يقام فيه جماعتان، فهذا بدعة، يعني يوجد جماعة تصلي ثم بعد ذلك تأتي جماعة أخرى وتصلي في هذا المسجد، فيقال بأن هذا بدعة. القسم الثالث وما ذكره المؤلف رحمه الله، إذا انتهت صلاة الإمام الراتب، نعم، إذا انتهت صلاة الإمام الراتب دخلت جماعة وصلت، فهل يكره أو لا يكره؟ قال لك المؤلف لا يكره إلا المسجد الحرام والمسجد النبوي، يكره أن تعاد الجماعة في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي إلا لعذر، لكن إن كان لغير عذر يعني تأخر عن الصلاة لغير عذر فيكره أن يعيدها. وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا، كان عمر يضرب على صلاة بعد الإقامة، فلا تنعقد النافلة بعد إقامة الفريضة التي يريد أن يفعلها مع ذلك الإمام الذي أقيمت له، ويصح قضاء الفائتة بل يجب مع ساعة الوقت، ولا يسقط الترتيب بخشية فوت الجماعة. فإن أقيمت وكان يصلي في نافلة أتمها خفيفة إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها لأن الفرض أهم. ومن كبر عند المالكية أنه إن صلى ركعة أضاف إليها ركعة، وإن لم يصلي ركعة قطعها. وهذا الذي يظهر لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. نعم. ومن كبر مأموما قبل سلام إمامه الأولى لحق الجماعة لأنه أدرك جزءا من صلاة الإمام، فأشبه ما لو أدرك ركعة، وإن لحقه المسبوق راكعا دخل معه في الركعة لقوله عليه السلام من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، رواه أبو داود. فيدرك الركعة إذا اجتمع مع الإمام في الركوع بحيث ينتهي إلى قدر الإجزاء قبل أن يزول الإمام عنه، ويأتي بالتكبيرة كلها قائما كما تقدم ولو لم يطمئن، ثم يطمئن ويتابع. نعم، كما تقدم المؤلف رحمه الله قال بين الجماعة تدرك بإدراك تكبيرة، والرأي الثاني أنها تدرك بإدراك ركعة. قوله وإن لحقه المسبوق راكعا دخل معه في الركعة تقدم الكلام عليه. وأجزأته التحريمة عن تكبيرة الركوع، والأفضل أن يأتي بتكبيرتين، فإن نواهما بتكبيرة أو نوى به الركوع لم يجزئ، لأن تكبيرة الإحرام ركن ولم يأتي به، ويستحب دخوله معه حيث أدركه، وينحط معه في غير ركوع بلا تكبير. يعني ينحط مع الإمام مسبوق لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يكبر والإمام في الركوع فإنه يكبر للركوع، الحالة الثانية أن يكبر والإمام في السجود فيكتفي بتكبيرة الإحرام، ويكبر تكبيرة الإحرام وينحط للسجود بلا تكبير. لماذا لا يكبر هنا؟ قالوا لأنه انتقل إلى ركن لا يليه، الأصل أنه يركع لكن الإمام الركوع فاته، فالسجود الآن سينتقل إليه ليس في محله، الواجب أنه بعد القيام أن يركع، لكن الآن سيسجد ما دام أنه انتقل إلى ركن لا يليه، يقولون بأنه لا يكبر. نعم. ويقوم مسبوق به، يعني يقوم مسبوق بالتكبير، قوم مسبوق به يعني بالتكبير، يعني الآن جلس بالتشهد وسلم الإمام إذا قام يكبر. وإن قام قبل سلام الثانية ولم يرجع انقلبت نفلة. نعم، لأنه فارق الإمام بغير عذر تنقلب صلاته نفلة، وهذه تحدث كثيرا، كثير من الناس يكون مسبوقا وإذا سلم الإمام الأولى قام قبل أن يسلم الثانية، يقولون بأن صلاته تنقلب نافلة. لماذا؟ لأنه فارق الإمام، الواجب أن يتابع الإمام، فارق الإمام بلا عذر. ولا قراءة على مأموم أن يتحمل الإمام عنه قراءة الفاتحة لقوله عليه السلام من كان له إمام فقراءته له قراءة، رواه أحمد. ويستحب للمأموم أن يقرأ في إسرار إمامه. نعم، لا قراءة على المأموم، هذا قول أكثر العلماء خلافا للشافعي. الشافعية هم أشد الناس في هذه المسألة. يجب على كل مصلي في كل صلاة في كل ركعة أن يقرأ الفاتحة، يجب على كل مصلي سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا في كل صلاة، سواء كانت فريضة أو نافلة سرية أو جهرية، أن يقرأ الفاتحة. ولذكر المؤلف رحمه الله أنه يتحملها، إذا كانت المؤلف يرى أن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة في كل الركعات، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة. وهذا المذهب ومذهب المالكية، والحنفية أشد من هذا. وهو ما يبقى إلا حديث عبادة، يعني المتأمل في الأدلة، ما يبقى إلا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. حديث عبادة في المسند والسنن نص في المسألة، النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة الفجر فقال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال أما إني أقول ما لي أنازع القرآن، لا تفعل إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة من لم يقرأ بها. فهذا الحديث نص، لكن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ذكر بأنه موقوف على عبادة ولا يصح رفعه. بعض العلماء ضعفه من جهة الإسناد، وبعض العلماء قال بأنه منسوخ. فالذي يظهر والله أعلم التفصيل، الركعات التي يجهر بها الإمام يتحمل عن المأموم، والركعات التي لا يجهر لا بد أن يقرأ. ويستحب للمأموم أن يقرأ في إسرار إمامه، أي فيما لا يجهر فيه الإمام، وفي سكوته، أي سكتات الإمام، وهي قبل الفاتحة وبعدها بقدرها، وبعد فراغ القراءة وكذا لو سكت، يعني في إسراره في الركعات التي يسر بها، وفي سكوته في الركعات التي يجهر بها، إذا سكت في الركعات التي يجهر بها يقرأ، وبعد فراغ القراءة وكذا لو سكت لتنفس. هو الذي ثبت سكتة واحدة وهي سكتة الاستفتاح ما بين تكبيرة الإحرام والقراءة، حيث أبي هريرة في الصحيحين أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت سكوتك بين التكبيرة والقراءة ما تقول فيه؟ قال أقول اللهم بعد بيني إلى آخره. أما قوله وبعدها بقدرها، يعني يسكت بعد قراءة الفاتحة بقدر الفاتحة، هذا ليس عليه دليل، أو بعد فراغ القراءة كلها، هذا جاء في حديث سمرة لكنه منقطع، لكن تكون سكتة لطيفة بعد قراءة الفاتحة وسكتة لطيفة بعد القراءة كلها قبل الركوع. نعم. وفيما إذا لم يسمعه لبعد عنه، لا إذا لم يسمعه لطرش، فلا يقرأ إن أشغل غيره عن الاستماع، وإن لم يشغل أحدا قرأ. ويستفتح المأموم ويتعوذ فيما يجهر فيه إمامه كالسرية، قال في الشرح وغيره ما لم يسمع قراءة إمامه. نعم، يستفتح المأموم الصلاة السرية، إذا كبرت مع الإمام تقرأ دعاء الاستفتاح، تستعيذ إلى آخره. وما أدرك المسبوق مع الإمام فهو آخر صلاته، وما يقضيه أولها، يستفتح له ويتعوذ ويقرأ سورة، لكن لو أدرك ركعة من رباعية أو مغرب تشهد عقب أخرى ويتورك معه. نعم، هذا المذهب للمؤلف رحمه الله، ما أدركه المسبوق هل هو آخر صلاته أو أول صلاته؟ المؤلف رحمه الله يقول بأنه آخر صلاته، والذي يقضيه ماذا؟ أولها. وعند الشافعية العكس، شافعية أن ما يدركه هو أول الصلاة وما يقضيه هو آخر الصلاة. وش يترتب على هذا؟ نعم، إذا قلنا بأن الذي يقضي هو أول الصلاة، ها، يستفتح ويقرأ سورة بعد الفاتحة. وإذا قلنا بالعكس الذي يدركه هو أول الصلاة ما يستفتح ولا يقرأ سورة بعد الفاتحة. وما ذهب إليه الشافعية أصح لحديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما فاتكم فأتموا. الحنابلة يتمسكون بلفظ وما فاتكم فقضوا، لكن ما فاتكم أتموا هذا اللفظ أصح الأكثر على هذا اللفظ. ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد تطرق لهذه المسألة وذكر يعني في آخر كتاب القواعد في الفوائد ما يترتب على هذا الخلاف. نعم. ومن ركع أو سجد أو رفع منهما قبل إمامه فعليه أن يرفع أي يرجع ليأتي به أي بما سبق به الإمام بعده لتحصل المتابعة الواجبة، ويحرم سبق الإمام عمدا لقوله عليه السلام: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. متفق عليه. ولولا أن يشرع في أفعال الصلاة بعد الإمام بالنسبة لي مسابقة الإمام، المذهب يقسمونها إلى أربعة أقسام، يعني مسابقة الإمام يقسمونها إلى أربعة أقسام. القسم الأول السبق إلى الركن، السبق إلى الركن يعني يركع قبل الإمام، يسجد قبل الإمام، يرفع قبل الإمام، هذا يسمونه ماذا؟ سبق إلى الركن. حكمه أنه لا يجوز، لكن لا تبطل الصلاة ولو تعمد، لا تبطل الصلاة ولو كان متعمدا، لكن يجب عليه أن يرجع ويأتي بما سبق بعد الإمام. إن لم يفعل عالما متعمدا بطلت صلاته. هذا القسم الأول، القسم الأول سبق إلى الركن. فيقولون لا تبطل الصلاة ولو تعمد، لكن يجب عليه أن يرجع وأن يأتي به بعد الإمام، فإن لم يفعل ذلك عالما عمدا بطلت صلاته. القسم الثاني سبق بركن غير الركوع، مثلا السجود، سجد ورفع، هنا سبق بالركن. الصورة الأولى سبق إلى الركن، لكن هذه الصورة سبق بالركن، يعني ركع سجد ورفع سبق بالركن. هذا القسم حكمه حكم القسم الأول كما تقدم، يقول لا تبطل الصلاة ولو كان متعمدا، لكن عليه أن يرجع وأن يأتي بذلك بعد الإمام، فإن لم يفعل عالما عمدا بطلت صلاته. القسم الثالث أن يسبق بركن الركوع. كيف بركن الركوع؟ يركع ويرفع قبل الإمام بركن الركوع. فهذا ركن الركوع تدرك به الركعة. فيقولون إن كان عالما متعمدا بطلت صلاته، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة التي حصل فيها السبق، إلا إن أتى بذلك بعد الإمام فلا تبطل. فالقسم الثالث السبق بركن الركوع، يركع ويرفع قبل الإمام، كان عالما متعمدا بطلت، جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة، إلا إذا أتى بذلك بعد الإمام. القسم الرابع سبق بركنين غير الركوع، سجد ورفع ثم سجد قبل الإمام، حكم حكم القسم الثالث. القسم الرابع هذا حكم حكم القسم الثالث، والذي يظهر والله أعلم النبي صلى الله عليه وسلم جعله، يعني ظاهر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم جعله من كبائر الذنوب، الذي يظهر والله أعلم أن مسابقة الإمام عمدا أنها تبطل عليه الصلاة، سواء سبق إلى الركن أو سبق بالركن، وسواء سبق بركن الركوع أو بأكثر أو بغيره من الأركان. هذا الذي يظهر. نعم. قال: والأولى أن يشرع في أفعال الصلاة بعد الإمام، هذه المتابعة. المتابعة المشروعة المأموم لا يبدأ بالفعل حتى يتلبس به الإمام. ولهذا البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه مش قال؟ قال كنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، في حديث عمرو بن حريث حتى يستتم ساجدا. فالمتابعة المشروع أنك تنتظر حتى يتلبس الإمام بالركن، فيتلبس بالركن أنت تبدأ، إذا كنت لا تراه حسب الظن. نعم حسب الظن. وإن كبر معه لإحرام لم تنعقد، وإن يعني سلم. هذه الموافقة، الموافقة الحنفية يرون أنها هي المتابعة، ولهذا تجد أن بعض اللي يتابعون مذهب أبي حنيفة تجد أنه يركع مع الإمام ويرفع مع الإمام. الحنفية يرون أن الموافقة هي المتابعة. الموافقة إن كان في تكبيرة الإحرام ها ما تصح، ما انعقدت صلاته. القسم الثاني في التسليم يكره، سلم معه يكره إلا لعذر. القسم الثالث في الأفعال يركع معه يرفع معه هذا مكروه. في بقية الأقوال مثلا يوافقه بقراءة الفاتحة، يوافقه بالتسبيحة الركوع تسبيحة السجود هذا جائز. نعم. وإن سلم معه كره وصحت، وقبله عمدا بلا عذر بطلت، وسهوا يعيده بعده وإلا بطلت. فإن لم يفعل مع الإمام هنا وافقه يكره، سلم قبله بطلت إلا لعذر، وسهوا سلم سهوا يعيده بعده قالك المؤلف وإلا بطلت. نعم. فإن لم يفعل أي لم يعد عمدا حتى لحقه الإمام فيه بطلت صلاته، لأنه ترك الواجب عمدا وإن كان سهوا أو جهلا فصلاته صحيحة ويعتد به. وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت صلاته، لأنه سبقه بمعظم الركعة. وإن يعني كان هذا سبق بركنين ركع ورفع. وإن كان جاهلا أو ناسيا وجوب المتابعة بطلت الركعة التي وقع السبق فيها فقط ويعيدها فيعيدها وتصح صلاته للعذر. وإن سبقه مأموم بركنين بأن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه أي رفع إمامه من الركوع بطلت صلاته، لأنه لم يقتدي بإمامه في أكثر الركعة. إلا الجاهل والناس فتصح صلاتهما للعذر، ويصلي الجاهل والناس تلك الركعة قضاء لبطلانها، لأنه لم يقتدي بإمامه فيها، ومحله إذا لم يأتي بذلك مع إمامه. ولا تبطل بسبق بركن واحد غير ركوع والتخلف عنه. تقدم إذا سبق بركن غير الركوع حكمه حكم السبق إلى الركن، والسبق إلى الركن لا تبطل به الصلاة على المذهب حتى ولو كان متعمدا، لكن يجب عليه أنه يأتي بذلك بعد الإمام، فإن لم يفعل ذلك عالما عمدا بطلت صلاته. والتخلف عنه كسبقه على ما تقدم. هذه الحالة الرابعة التخلف، لأن أحوال المأموم مع الإمام مسابقة متابعة موافقة تخلف، هذا التخلف. حكم يقول لك المؤلف كحكم المسابقة، وتقدم أن المسابقة لها أربع حالات، والذي يظهر في التخلف أنه لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون لغير عذر، تخلف عن الإمام لغير عذر متعمد، هذا إن أدرك الإمام في الركن صلاته صحيحة، وإن انفصل الإمام عن الركن وجلس، يعني جلس ما سجد، الإمام سجد ورفع بلا عذر، هنا تبطل عليه صلاته. فإذا كان لغير عذر بطلت، إن كان لعذر غفلة صلاته صحيحة. القسم الثاني أن يكون التخلف لعذر، وهذا يحصل كثيرا، انقطع الكهرباء ونحو ذلك، فإن زاء أو نام أو سهى أو اشتغل بحديث النفس. فهذا إذا كان التخلف لعذر إن زال عذره قبل أن يدركه الإمام في موضع تخلفه يأتي بما تخلف به عن الإمام ويتابع الإمام. ولنفرض أن الإمام قائم والمأموم قائم، الإمام ركع ورفع والإمام المأموم لا يزال قائما، الإمام ركع ورفع وسجد ثم بعد ذلك زال عذره، نقول اركع وارفع واسجد تابع الإمام. لكن لو أن الإمام وصله في موضع تخلفه، الإمام ركع ورفع وسجد السجدتين ثم قام وصل المأموم، تابع الإمام الآن وتقضي ركعة. نعم. ويسن لإمام التخفيف مع الإتمام لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، قال في المبدع ومعناه أن يقتصر على أدنى الكمال من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة إلا أن يؤثر المأموم التطويل وعددهم ينحصر، وهو عام في كل الصلوات، مع أنه سبق أنه يستحب أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل وتكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن. نعم، التخفيف يقول لك المؤلف التقييم مع الإتمام. تخفيف الإمام ينقسم إلى قسمين، قسم الأول تخفيف لازم وهو يطبق السنة. أنس رضي الله تعالى عنه وش قال؟ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويأمرنا بالصفات، يأمرنا بالتخفيف ويأمرنا بالصفات. كون الإمام يأتي بالسنة في الفجر بطوال المفصل، فجر الجمعة بألف لام ميم السجدة هل أتى على لسان، هذا هو التخفيف، هذا يسمى تخفيف لازم لطبق السنة. القسم الثاني تخفيف عارض، وهو أن يخفف عن هذا التخفيف اللازم لعارض يعرض لبعض المأمومين فيخفف الصلاة. نعم. قال لك المؤلف وتكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن، ويحرم أن يسرع سرعة تمنع المأموم فعل ما يجب. يعني إذا أسرع سرعة تمنع المأموم من فعل الواجب كالواجبات نقول بأن هذا حرام ولا يجوز، بل يجب على المأموم أنه ينفرد ويتركه. نعم. ويسن تطويل ركعة الأولى أكثر من الثانية لقول أبي قتادة كان النبي صلى الله عليه وسلم يطول في الركعة الأولى، متفق عليه، إلا في صلاة خوف في الوجه الثاني وبيسير كسبح والغاشية. صلاة الخوف في الصفة الثانية كما سيأتينا الركعة الثانية أطول من الأولى، أو يسير كسبح والغاشية. الغاشية معنى هي الركعة الثانية أطول من سبح. ويستحب للإمام انتظار داخل إن لم يشق على مأموم، لأن حرمة الذي معه أعظم من حرمة الذي لم يدخل معه. نعم، وهذا يختلف أيضا، انتظار الداخل كان عدم الانتظار سيفوت عليه الجماعة، يتأكد أن ينتظره، تأكد الاستحباب. أما إذا كان الانتظار لن يفوت عليه الجماعة فهذا كما قال المؤلف رحمه الله. وأيضا انتظار الداخل قبل الصلاة ما ينظر إليه إلا بقصد التأليف والمصلحة، يعني ما ننتظر فلان حتى يأتي ثم نقيم الصلاة. نعم. وإذا استأذنت المرأة الحرة أو الأمة إلى المسجد كره منعها لقوله عليه السلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات، رواه أحمد وأبو داود. وتخرج غير مطيبة ولا لابسة ثياب زينة وبيتها خير لها لما تقدم. حتى في المساجد لها فضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في المدينة، بيتها خير لها حتى في المساجد التي لها فضل، وحينئذ يكون فضلها من حيث الكيفية. الصلاة في المسجد، المسجد النبوي أو المسجد الحرام، من حيث الكمية. ولأب ثم أخ ونحوه منع موليته من الخروج إن خشي فتنة أو ضررا ومن الانفراد. نعم، واضح. فصل في تنفرد، يعني كونها تنفرد في السكن، يقول لك المؤلف رحمه الله